بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون

لا يملكون لكم فابتغوا